قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين، هيطلعوا بره يعني. ينتهي عن ايه؟ عن ملامهم وعن انه يخليهم ايه يتوبوا عن العمليه دي. ولذلك هناك في ايه تانيه يجي برضه في قصه تانيه يقول لك ايه، اخرجوا آل لوط من قريتكم. ليه يا سيدي؟ العله ايه؟ انهم ايه؟ يتطهرون، واحنا مش عايزين حكايه يتطهرون دي، هيعمل لنا سمعه. نعم. ان لم تنتهي يا لوط لا تكونن من المخرجين.